سلم يا رب سلم، ومع مين احكي واتكلم؟ العيون ما بتنام ليالي، والألم زايد يا معلم، والألم زايد يا معلم. الزمن أنا جرحتني العيون يا أخي الناس جرح الزمن أنا جرحتني العيون طبي عندي الطبابة والله دوا يا ما يكون طبي عندي الطبابة والله دوا يا ما يكون ده جرح اللي جوا قلبي لف زمن جرحنا مركون ده جرح اللي جوا قلبي تتحمل وتحمل ومش راضية تهون قول يا قلبي ما تتحمل وتحمل ومش راضية تهون قالوا الطبابة مالكش دواء انت يداويك عطف وحنون شديد لا حبايب ولا مريد وعايش في داري وحيد لا حد يمس ولا يسلم الألم زايد يا معلم سلم يا رب سلم ومع مين احكي واتكلم العيون ما بتنام ليالي الألم زايد يا معلم والألم سلم يا رب سلم مع مين احكينا واتكلم سلم يا رب سلم مع مين احكي واتكلم العيون ما بتنام ليالي والالم زايد يا معلم والالم زايد يا معلم اه والالم زايد يا معلم الالم زايد يا معلم الألم زايد يا معلم والألم زايد يا معلم آه والألم زايد يا معلم والألم زايد يا معلم أيوة الألم زايد يا معلم الألم زايد يا ظلموغا ظلموغا البنت ظلموغا ظلموغا ظلموغا البنت ظلموغا أبوغا بيحب المال الله يجازيها أبوغا ظلموها ظلموها البنت ظلموها أبوها بيحب المال الله يجازي أبوها تتمنى يكون لجرد ومحنة البيت كانت تتمنى يكون لجرد ومحنة أبو غلدان جنة تغنى ما هنوغا ظلموها ظلموها البنت ظلموها أبوها بيحب المال الله يجازي أبوها أقول عالبنت المظلوم اسمعنا اقول لك مول هقول على البنت المظلوم اسمعنا اقول لك مول ابوغا بيحب لنا تغور الدنيا وغور ملقا ابوغا بيحب لنا تغور الدنيا وغور ملقا بيدي بنته للغشيم ريح حش في حلالقا بيدي بنته لزول غشيم البنت تبكي في حلالقا أبوغا الرجل القاسي ده هو المية الحلقة أبوغا الرجل القاسي ده هو المية الحلقة البنت عشقة وحبيبة دي جريدة في بلقة البنت ريدة وحبيبة ودي جريدة في بلقة أبو الضنا ظلم الضنا البنت دمعة سيلقة أبو الضنا ظلم الضنا بنت بتبكي وسيلقة ضرب اجعل جملها ده ربنا الخلق الفلوة للفلوة اجعل خيالها ده ربنا الخلق البكرة للبكرة اجعل خيالها وفي مصل ضربوا الناس قالوا عدوا الفولة لكيالها ويا بلبل يا عيب بنتك لجرد وقلب وعاشق الحبيب يا خسارة ذبحوها ظلموها ظلموها البنت ظلموها أبوها بيحب البال الله يجازي أبوها خايف على العيون داريهم بالنظر ابو غالي هو في قلبي بيكون. غالي وحبه غالي وغيره في قلبي ما يكون. غالي وحب غالي وغيره في قلبي ما يكون. انا عشيقتي سمارو قلبي دايب في العيون. انا عشيقتي سمارو قلبي دايب في العيون. حنين وقلبه حنين والطيب الحنون. حنين وقلبه طيب الطيب الحنون. يا عالم ما تسيبونا العوازل فين تكون. يا عالم ما تسيبونا العوازل ليك تكون. حب جاكم فؤادي وغيره في قلبي ما مركون. حب ساكن فؤادي وغيره في قلبي ما يكون. انا حبيب وهو حبيبي للزمان عيش سنين. انا بحبه مجنون الطيب الحنون. انا بحبه مجنون خايف على العيون داريهم بالندارة. اسمر حبيبي اسمر يا سمارة. اسمر بحبه ده الباقي امارة. حبه أتألم الله بحالي يعلم. من حبه بتألم الله بحالي يعلم. ومش ممكن أستسلم أنا أعمل أي بصارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر بحبه درباية أمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر حبيبي وادي أسمر يا سمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر بحبه درباية أمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر بحبه درباية أمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر بحبه درباية أمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر حبيبي يا سمر يا سمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر بحبه درباية أمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. أسمر حبيبي أسمر يا سمارة. طلعت عيوني بقص اللون اللي قال ليالي وبقي سنين وعدنا حيرجع ولا عايشة أحبة أنا وحيد قليل أحباب كل الناس عايشة أحبة أنا وحيد قليل أحباب عيني بتصب الدموع وقلبي من الوحدة داب عيني بتصب الدموع وقلبي من الوحدة داب أقيا قلبي اللي مجرح قلبي بالفرقة منصب أقيا قلبي اللي تجرح قلبي بالفرقة منصب كل يوم اكتب راسل كل يوم ببعت له جواب كل يوم اكتب راسل كل يوم ببعت له جواب عيني بتصب الدموع سطر محبه وسطر عتاب انا عيني بتصب الدموع سطر محبه وسطر عتاب حتى الحمام حملت رسائل يا حمام شوف حال الغياب في طبعك بتعلي يا دنيا في طبعك بتعلي كل يوم في قلبي بتعلي انا حس ضم البيت علي توعدني حيرجع ولا ولا في الغربة وقت اللي غوى ووعدنا حيرجع ولا جاش ولا جاش ولا جاش وعدنا حيرجع ولا جاش ولا جاش رسائل ما فيش رسائل.